السائل يقول: هل المساهمات هل عليها زكاة؟ المساهمة تختلف، إذا كانت المساهمة في أرض للتجارة والبيع أو في سيارات للبيع أو في أشياء للبيع فيها الزكاة، كل ما حال الحول يزكي الأصل والربح جميعا. أما إن كانت المساهمة في شيء يبقى في مصنع، يبقى في أرض للزراعة تزرع، فلا زكاة في الأصل، وإنما يزكي ما حصل من الأرباح إذا حال عليها الحول أو زرعها زكاة الحبوب. وأما الأصل فلا يزكى لأنه معد للبقاء لا للبيع، فالمصنع لا يزكى والآلات لا تزكى لأنها معدة للبقاء لا للبيع. أما إذا جعل المال في شيء يباع، أرض تباع، سيارات تباع، أبواب تباع، كراسي تباع، ملابس تباع، هذا يزكى الأصل والربح جميعا لأنها عمر تجارة.